بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقات السابقة من الحديث عن الصلة والاعتصام بالله، نتحدث في هذه الحلقة أو نلخص في هذه الحلقة ما ذكرناه عن المسيرة القرآنية والصلة بالله. ذكرنا أن الصلة بالله هي نتيجة وخلاصة ولازم من لوازم المعرفة بالله، المعرفة الصحيحة بالله. وكلما كانت المعرفة سليمة صحيحة، كلما كانت الصلة كذلك صحيحة سليمة. ولذلك جعلنا آخر شيء في هذه المباحث في المعرفة بالله تعالى الصلة بالله، وقدمنا عليها بالأسس الكبرى التي تقوم عليها هذه المعرفة، من أولا المرجعية القرآنية، من اعتماد المعرفة بالله على المرجعية القرآنية، من توحيد الله، من تنزيه الله، من تمجيد الله، من معرفة آلاء الله، ومن معرفة هداية الله والمصادر التي نعتمد عليها لتحقيق الهداية. طبعا بناء على كل هذه الأمور تأتي الصلة بالله كنتيجة وكهدية من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يربط قلوبنا به ونصبح يعني ما دمنا يعني قد تحققنا بتلك المعاني وعرفنا تلك المعاني من مصادرها الصحيحة، فتأتينا هذه المعاني. طبعا كما يقال يعني في الوجدانيات تكليف الله تعالى عندما أمرنا مثلا بحبه، فهنا يعني يأتي شخص يقول هذا تكليف بما لا يطاق، لأن هذا أمر وجداني. يعني كيف يعني الله تعالى أمرنا بحبه، والحب هذا في القلب لا يمكن أن يفرض، بخلاف مثلا الحركات الظاهرة، الصلاة مثلا واضحة، ركوع السجود. لكن بالنسبة للحب فهنا يقولون الجواب هو ببساطة، إذا أمرت بشيء فيعني ذلك أسبابه، يعني محبة الله تقتضي معرفة الله، معرفة كمال الله، معرفة عظمة الله، معرفة إحسان الله وغير ذلك. وبالتالي هذه المعاني إذا توفرت يتوفر الحب بالضرورة. وهكذا الاعتصام بالله، عندما نشعر بأننا نعتصم بالله فهنا هذا يقتضي أن نثق في الله وفي عظمة الله وفي كل شيء، وبالتالي هذا الأمر يجعلنا نعتصم. وبالتالي المعرفة الصحيحة تؤثر أو تؤتي بجميع تلك النتائج. أما الذي يريد أن يحصلها هكذا مثل ما يفعل بعض الصوفية، فيتوهمون أنهم بقراءة بعض القصائد وببعض الحركات كذا وباللجوء إلى شيخ معين بطريقة معينة يحصلون هذا المقام الرفيع، مقام المحبة بالله أو التوكل على الله. طبعا هذا ليس كذلك، الله تعالى جعل لهذه الأمور أسبابها البسيطة المعروفة الواضحة التي تنطلق. ولهذا نجد هؤلاء نوع من الذين يتصورون هذا الأمر، نجدهم يعني في شرخ كبير في فهمهم للدين وفي فهمهم للعلاقة بالله. في نفس الوقت الذي يتحدثون فيه عن محبة الله نجدهم قد يوالون الطواغيت، قد يكونون سندا لهم، قد لا يهتمون بالشعائر التعبدية، بل قد يسخرون منها، حتى صلتهم بالقرآن الكريم صلة هزيلة جدا، بل أحيانا يؤول القرآن الكريم بعيدا عن المعاني المرادة منه. وطبعا هذا كله نتيجة المعرفة الخاطئة أو نتيجة اعتماد مناهج مختلفة. طبعا نجد هؤلاء كل جهة اعتمدت على مناهج من مناهج خارجية لا علاقة لها بالمنهج الأصلي للقرآن الكريم. القرآن الكريم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، جئتكم بها بيضاء نقية لا يرغب عنها إلا هالك، يعني الشخص الذي يرغب عنها أو يمزجها بغيرها أو يستفيد من جهات أخرى طبعا يقع في الضلالة والفساد والهلاك. طبعا هنا الضلالة لأنه أكثر كثير ممن وقعوا في مثل هذا الأمر لا يقصدون، ولكن هناك من كانوا يقصدون، وبالتالي هؤلاء من المغضوب عليهم الذين حرفوا الدين وأدخلوا وحملوا القرآن الكريم ما لا يحتمل. ذكرنا أربعة أركان كبرى تقوم عليها الصلة بالله أو لوازم أو نتائج للصلة بالله من خلال قائدي ما ذكره قائد المسيرة القرآنية. أولها ذكرنا الصلة والمعرفة، يعني قلنا أن الصلة تؤدي إلى معرفة الله تعالى، الصلة أو هناك ما يسمى بعلاقة بين الصلة والمعرفة. المعرفة تؤدي إلى الصلة، كلما عظمت المعرفة وكلما حسنت المعرفة وكلما صحت المعرفة كلما أدت إلى الصلة الصحيحة بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الصلة قلنا لها تأثيرها في المعرفة، إذا اتصلنا بالله من خلال ذكره، من خلال التفكر، من خلال التأمل، من خلال قراءة القرآن الكريم، من خلال الهدي الصحيح السليم، كل ذلك يؤدي إلى تحصيل المعرفة الصحيحة. وهكذا يبقى كما قلنا أن يمد بعضهما بعضا، يعني عندما نذكر الله نزداد معرفة ونرسخ تلك المعارف، ثم تلك المعارف تولد فينا آثارا، وبالتالي يحصل لنا ما يحصل للبذور، مثل في عالم النبات نحن نلقي البذرة ثم البذرة تتحول إلى شجرة ثم تثمر الثمرة ثم تعطينا بذورا ثم نغرسها وتعطينا أشجارا جديدة. وهكذا الصلة تولد المعرفة والمعرفة تولد الصلة، وبالتالي نزداد هداية. الله تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، وطبعا ذلك كله يثمر في الحياة جميعا. وهنا المؤمن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، من مرتبة إلى مرتبة، ويصبح من أصحاب المراتب العالية في كل مرحلة يسيرها. ولذلك الدين ليس مرتبة واحدة، الله تعالى في القرآن الكريم يذكر فروق بين أهل الأبرار مثلا، المقربين، أهل اليمين وغيرهم، وحتى الجزاء المرتبط بهم يختلف تماما. في سورة الرحمن مثلا يذكر الله تعالى المراتب المختلفة، يقول ومن دون ذلك جنتان، وكذلك في سورة الواقعة أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، والسابقون السابقون، وهكذا في سورة الإنسان وغيرها. القرآن الكريم يبين أن الناس المؤمنين مع كونهم مؤمنين ولكنهم مراتب مختلفة. ثم ذكرنا، تحدثنا عن الصلة والثقة، أن الصلة الصحيحة بالله تولد الثقة بالله، يعني وتنتج عنها الثقة بالله، أو المعرفة بالله تؤدي إلى الثقة بالله سبحانه وتعالى. وهناك علاقة، يعني من أصول التي تقوم عليها الصلة بالله الثقة في الله. مثلا التوكل على الله لا يمكن أن يتحقق من دون أن نثق فيه، وكذلك كل المقامات، حتى بالنسبة للمحبة، المحب يثق في محبوبه، فلا يمكن أن تتحقق المحبة من دون أن تكون هناك ثقة. وذكرنا ما قاله يعني القائدة المسيرة القرآنية في هذا الجانب، وأن هناك طبعا درجات في هذا الأمر. هناك من يقصرون ثقتهم بالله فقط في الأمور التكوينية، يعني إذا مرض يسأل الله تعالى الشفاء، وإذا احتاج إلى الرزق يسأل الله تعالى الرزق، لكن بالنسبة للأمور التشريعية والتوجيهية والأخلاقية وغيرها يعني لا يهتم بذلك، ولا يهتم بالرجوع لله تعالى، وتهتز ثقته بالله ويعتمد على غيره. وطبعا هذا قصور، وهذا ليس قصورا فقط، بل خلل كبير في المعرفة بالله تعالى، لأنه فقط جعل الله تعالى يعني فقط في جوانب من حياته وعزله عن الجوانب الأخرى. يعني البعض حتى يقول يا رزاق يرزقني، ثم يذهب ويأكل الربا ويغش ويحتكر. يعني كيف تسأل الله تعالى الرزق ثم في نفس الوقت تمارس ما حرمه عليك؟ كذلك ذلك الشخص الذي يقول يا ربي مثلا خلصنا من الطغيان الأمريكي مثلا، ثم هو يسانده بمختلف أنواع المساندة. فبالتالي لا، أن الثقة بالله تستدعي أن الشخص يسلم نفسه وجهه وقلبه لله تعالى، وهو يعلم أنه سلمها لمن يثق فيه. وبالتالي الثقة بالله مفهومها أيضا شامل جدا في كل شيء، نثق بالله في التشريع، في التوجيه، في قيادتنا للحياة، ونبحث في هذه في إطار هذه الثقة على من نثق فيهم، ممن يعني نجعل معيارنا للثقة هو هؤلاء الصالحين الصادقين الواثقين في الله، الشجعان الذين لم يسلموا لم يخضعوا. يعني هذا هو المقياس الصحيح الذي نقيس به حساب الثقة. ثم تحدثنا عن الصلة والإنابة، وذكرنا أن الإنابة يعني هي الرجوع إلى الله تعالى، وفي كل الأحوال يعني نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني وخاصة بعد وقوعنا ربما في خطأ أو انحراف، فنسارع بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس فقط بكلمة استغفر الله أو توبت إلى الله، وإنما بتصحيح مسارنا كله، حياتنا كلها، وفق المنهج الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. لهذا هو هذه الإنابة. الإنابة تقتضي الإسلام، إسلام الوجه إلى الله، الرجوع إلى الله، تطبيق شريعة الله، تصحيح ما وقعنا فيه من أخطاء. يعني هذه الإنابة الحقيقية التي وعد الله سبحانه وتعالى أهلها بذلك الجزاء العظيم الذي ذكر في القرآن الكريم. يعني يهدي الله تعالى، يقول: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. والآية الكريمة التي ذكرنا ما ذكره السيد حسين والسيد عبد الملك بشأنها: قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، انظروا هنا، أنيبوا إلى ربكم ثم بعدها وأسلموا له، يعني أسلموا له إسلاما تاما، عودوا إليه عودة تامة، وليس مجرد كلمات ترددونها ثم تعودون إلى حياتكم. فتعالى في إطار الرحمة ذكر كذلك الوعيد: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. مع كون هذه الآية الكريمة تذكر بأنها أرجى آية في القرآن الكريم، ولكنها محاطة بهذا الوعيد، هي آية رجاء ولكن محاطة بالوعيد، ومذكور فيها شروط الإنابة. ليست فقط، يعني البعض يقول فلان عند موته بكى، عاش حياته كله طاغية وظالم، بكى وقال ليتني لم أفعل ذلك، ويتصورون أن الله غفر له كل الجرائم ويترضون عنه. من قال هذا الكلام؟ هذا خلاف القرآن الكريم، يعني هذا خلاف ما ورد في القرآن الكريم من معاني كثيرة. يعني يصبح الشخص حياته كلها يسلمها للشيطان، ثم بعد ذلك يعني في لحظة من لحظات يعني يقول كلمة وتصبح تلك الكلمة وكأنها يعني مسحت كل شيء. يعني حتى لو أن هؤلاء القتلى، أين ديات هؤلاء القتلى الذين قتلها؟ فقط يعني هذا جانب من الجوانب، يعني هؤلاء الذين قتلوا يعني ذهبت حقوقهم هكذا هدرا؟ يعني وهنا هنا الإشكال الموجود. يعني حتى البعض يقول أن يذهب يعني كل المعاصي ثم يذهب إلى الحج ويقول يعني سأعود كيوم ولدتني أمي، ويعتبر نفسه منيبا وراجعا إلى الله. طبعا هذه كلها تحريفات، وللأسف أوقعت الأمة في هذه المتاهة نتيجة هذا الفكر الإرجائي الذي أبعدها عن قرآنها وأبعدها عن دينها. كذلك ذكرنا الركن الرابع أو اللازم الرابع، هو الاعتصام بالله. يعني الشخص الذي يلتزم أو يعرف الله ويثق في الله لابد أن يعتصم به، الاعتصام التام وفي كل النواحي، الاعتصام الحقيقي وليس الاعتصام المجازي أو الاعتصام الكاذب. يعني كما ذكرنا عن قول السيد حسين، يقول: يا رب دمر أمريكا، ثم يجلس في بيته وكأنه كلف الله، كأن الله تعالى جندي عنده كلفه بأن يدمر أمريكا وهو يبقى نائما. لا، الاعتصام يستدعي جهدا، وذكرنا ما قاله في هذا الجانب، يعني وهي جوانب مهمة جدا في كيفية التعامل مع الأعداء، وأن لا نكتفي فقط بالألفاظ التي نرددها، بل نحتاج. ورسول الله صلى الله عليه وآله مع كونه رسولا ومؤيدا بكل نواحي التأييد، ومع ذلك مارس كل الجهود واستعمل كل الإمكانات، وأوذي وجرح وكسرت رباعيته وأشياء كثيرة، يعني ورمي بالحجارة، وكل ذلك يعني حتى يؤدي ما كلف به من رسالة. وبالتالي الشخص الذي يجلس في بيته وفقط هكذا يردد كلمات دون أن ثم يتصور أن تلك الكلمات هي قنابل، كأنها قنابل مرسلة عليهم، فطبعا هذا ليس المعنى الصحيح. نعم، نستعمل الدعاء وندعو الله، ولكن مع ذلك نستعمل جهدنا، وإلا نكون كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. يعني نفس الشيء، يعني عندما نكلف الله تعالى بقيام بالمعركة من دون أن نخطط لها ومن دون أن نكون جندا لها وبما أوتينا من وسائل وبما أوتينا من قوة نكون هنا نكذب على أنفسنا ونكذب على ربنا، وليس هذا هو الاعتصام. الاعتصام بالله هو الرجوع إليه في كل الأحوال. وذكر أن الاعتصام بالله للأسف هناك من يحرف هذا الاعتصام ويجعله خاصة الاعتصام بالقرآن والعودة للقرآن، ليس الأمر كذلك. الاعتصام بالله هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والقرآن هو من هذا من أنواع أو من محال أو من مظاهر هذا الرجوع. والحمد لله رب العالمين.